في ملك الحر قادر ولا كل نصص إيد اللي يغدى سفود وماني زمان إيد اللي يسل محبة ورتب مكايان إسري يقاد البس لغشي وراس نسين السير سيسكو يريد ورداد لا بيان تينوت فاين ترق أغاي سيان إيقان أغريب غيجول أغنتي رفان يقاوين ربي كودة رانا التوين